اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا بالدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين واكفنا ما همنا من امر الدنيا والدين وبلغ لنا رضينا محمد واله هذا سلوك لا خبر يا ابو قال ما عاد بسمعه ما عاد بسمعه اختي وش صبرتوا تعبان مثل ما نعرف ايوه اليوم كذا ما نهى وش مع الحديث فان قال قائل فلم لا تجعل خلاف الاشياء كلها العدم خلاف الاشياء كلها العدم فقد يحيط بخلافه للاشياء كلها الوهم يعني بيتوهم الانسان ان العدم هو خلاف الموجودات ها يعني هو خلاف الاشياء كلها العدم ها انت قلت انه يعرف الله بكونه خلاف الاشياء كلها فانا قال ليش ما تقول ان العدم هو الله لا ان الاذي هو خلاف الاشياء كلها هو العدم ما هو الله قلنا ان العدم ليس بمعنى الموجود يعني العدم ما هو شيء ما بلا كلمه تفيد الا شيء يعني ما هو حاجه موجوده يعني ما هو شيء موجود ما هو لا عدم ما هو داب النجو هو من بان هناك شيء وراء الاشياء مخالف لها وقاعد نسميها العدم لان العدم معناها لا وجود لا شيء اذا ما هو شيء حتى اننا نحكم بمخالفه الاشياء او عدم مخالفه لها مثل ما قلنا الله سبحانه وتعالى انه شيء موجود حي قادر عالم سميع بصير وانه مخالف للاشياء كلها انا اثبتنا شيء مخالف للاشياء اما العدم فهو لا شيء فلا ليس هنالك يعني له وجود في الخارج حتى نقول انه مخالف للاشياء وغير مخالف لها لا شيء لا اله لا شيء قلنا ان العدم ليس بمعنى موجود ليس بمعنى موجود وليس مما له إنية ولا حدود يعني إنية من حين نقول انه كذا وانه كذا ها ما هي ذات يعني الانسان يكون انسان لانه ناطق لانه حيوان لانه كذا ايه شيء معنى ذات يا سيدي ما هي يعني ها لا الذي يحكم عليه بانه هو لا لا لا يقال له انه موجود او انه حي او انه سميع او انه بصير او انه كذا وانما مطلبنا فيما قلنا للخلاف بينما قد عقلنا مطلبنا الذي قلنا بالخلاف وبشيء هو موجود معقول اما العدم فهو لا شيء ولا هو معقول يعني ما له وجود في الخارج حتى يتعقل أبشي ما هي يعني العدم العدم العدم معناها لا شيء ما بتعقل العدم ما هي بتفهمها يعني بتفهمك تعبر عنه لكن تعبر عن لا شيء عن العدم ما بتفهم ان العدم هو شيء موجود وان لها ما هي ولا كذا ولا كيان ما بشي ايه لا ما بتصوره لكن احنا بنعرفه ونعلم انه موجود وانه حي وانه سميع وانه بصير وانه قادر وانه كذا اما العدم ما بلا العدم يعني انها تقول ما بشي او تعبر ان العدم هذا الذي هو لا شيء يكون شيء يحكم عليه بمخالفة الاشياء الباقية ان الحقيقة هو انه ليس شيء يعني. اما نفسي ان احنا نفهم معنى العدم احنا بنفهم معنى العدم انها لا شيء لكن لأنه معناه كذا فهو لا يعني يكون الشيء الذي قلنا أنه يعرف مخالفته للأشياء أنا داري ما أن الأشياء موجودة ما بقول لك ما موجودة الأشياء موجودة هو عدم الأشياء لكن قلنا لك ما هو شيء موجود حتى يحكم عليه بالمخالفة أو الموافقة أو أنه هو الذي قلنا أنه يعرف مخالفته للأشياء كلها لأن العدم معناه اللا وجود اللا شيء بشي. إنما مطلبنا فيما قلنا للخلاف بينما قد عقلنا هذه قلنا للخلاف يعني هذه ذكرناه في مسألة المخالفة بينه وبين الأشياء كلها هو فيما قد عقلنا من ذوات الإنية الموجودة الثابتة بالحس أو الشهادة البادة من درك النفس العلم الضروري، العلم بالله، مثل العلم بالله، لا ولا الأشياء النفسية هذه من ذكاب النفس، الوجدان والحواس الباطنة، أو ما يدرك خلاف الله لهما جميعا، فهو الله سبحانه وتعالى. ويوجد أثر تدبيره بينا فيهما معا، يعني في المدركة بالحس وفي المدركة بالنفس، فيها أثر يعني وش تدبير الله سبحانه وتعالى. في الأشياء واختلاف أو أنواعها والأفكار والأحاديث الظاهرة والباطنة والموجودات الخارجية المحسوسة، يعني كلها فيها أثر تدبير الله عز وجل. شعورك بالألم غير شعورك بالفرح، وشعورك بالغم غير شعورك بالسعادة، وشعورك بالجوع غير شعورك بالشبع، كلها أشياء مختلفة فيها أثر تدبير الله وتدبيره. ما هي بالأمر الوجداني، ما سافر كيف بالأمر الوجداني؟ ناهي، لكن أتكناها بال يعني بالإدراك العقلي الذي استدلنا عليه بدليل. قال ما قصته إلا الإدراكات النفسية ضروري، هذه بيدركها النفس لأنها نفس. الإدراك على الجوع والشبع والسرور والفرح والألم والحزن هذه الوجدان النفسي، هذه بيدركها الإنسان بالنفس. أما الأمور العقلية التي تدرك بواسطة الدليل ما يبقى أنها من الإدراكات النفسية. إيه غير مخالفة للأشياء، لأن مثلاً إحنا إذا نشي ندرك الله غير إدراكنا أنه مخالف لجميع الأشياء في كل الأصفات. إيه إذا منهم ما إدراك نفس ولا إدراك حواس، أما بالمعرفة بأنه مخالف للأشياء. قال هو بأنه هو الذات المخالفة لجميع الأشياء، ما لما قلنا الله نحكم أن الله هو الشيء الذي لاك الأشياء، هذا ما بلعب ندرك بالمخالفة. ما بندرك إدراك، يعني مثل ما أدرك الألم ولا مثل ما أدرك الشبع ولا مثل ما ترى الأشياء أمامك ولا مثل ما تسمع الأصوات، ما بشي إدراك باكر مثل هي الأشياء، إنما بندرك أنه هو الشيء الذي وش الذي لاك الأشياء. سهل ما توصل إلى هذه الإدراك الذي هو المخالفة، توصل إليها بالمخلوقات ولا بأي شيء. غير بالنفس، يعني قصدي قلت لك وش معنى بالنفس، يعني بالنفس أي الحواس الباطنة للنفس التي تدرك الأشياء ضرورة. ها؟ ما هي الإدراك هذه هو العقل؟ يعني لو مثلا إحنا بندرك الألم واللذة بندركها بترك النفس الضروري، وبندرك المرئيات والمبصرات والمسموعات ضرورة بالحواس الخارجية هذا، فلو كان إدراكنا الله هو هذا الإدراك أو كهذا الإدراك لكان الله سبحانه وتعالى مشبها للمدركات سواء النفسية أو الخارجية، فإنما إدراكنا الله بأنه هو الشيء الذي يخالف جميع الأشياء هذه المدركة بالنفس والأشياء المدركة بالوجه بالحواس. وأما إدراكنا الله بالعقل ما هو إدراك النفس؟ أي ما نشي من الحين أن إحنا مصطلحات نفسانية ولا ما هي نفسانية، لا بنقول لك وش قصته بالنفسانية وش قصته بإدراكنا الله أنه خارج عن النفسية وعن الحواس الظاهرة، يعني أن هناك حواس باطنة سماها درك النفس، هناك حواس ظاهرة هي الحواس التي يدرك بها الأشياء الخارجية. فلو كان الله مدرك بالحواس الباطنة أو الحواس الظاهرة لكان من جنس المدركات بالحواس الباطنة أو الظاهرة، وإنما إدركنا الله عز وجل أننا عرفنا أن هناك وراء الخلق هذا والمعدات شيئا موجودا مخالفا لهذه جميع الأشياء، هذا معنى إدركنا للمخالفة. ما أدركنا إدراك حقيقي مثل إدراكنا للمرئيات أو إدراكنا ما نشعر به في أنفسنا من السرور واللذة ما بلا معرفة، ما هي لا معرفة، ما هو إدراك. إذا يوشي فيه بالعقل ما هو يلزم من مجارد لا، إذا أنت قصتك الإدراك بالعقل ما يلزم من مجارد لا ولا أقول أنه يلزم. إذا أدركت أنت بإدراك تدرك بها الألم ما يلزم من قدوها من جنس الألم ولا بإدراك تدرك بها الشهوة. هي وش مالك ما بتسمى، نقول لك نصد عن شيء بالفكر ما يلزم، ولا الفكر هو درك النفس. لا ما هم درك النفس. وشو؟ قبل الفكر الضروري، هذه بيعرفها الإنسان من غير ما يحتاج إلى، هذه بيجدها الإنسان من النفس ضرورة، ما بيحتاج إلى دليل ولا إلى يعني شيء يوصل إليه. إلا بيجي فكر بغير يعني ضروري كذا ما يحتاج إلى مثل مثلا معرفة إن كوي، معرفة إن ذا أبيض وذا أسود، ما بيحتاج إلى نظر ولا إلى تفكر. هذه هو يترك بالنفس لأنها نفس، هذا هم ترك النفوس. هذه ما أدرك إلا بالدليل البت القاطع على إثباته، هذا هو الإدراك العقلي الذي بنقول الله يترك به. ترك النفس غير إدراك العقلي، أنا بقول لك ترك النفس هو الذي تدركها النفس لأنها نفس، أي كل نفس بضرورتها أن تدرك هذه الأشياء من غير شيء، لأنها نفس من ناحية كونها نفس تدرك هذه الأشياء. وأما الذي يدرك بالدليل أو كذا فالله ما يدرك بالدليل، ولا يلزم أن يكون مشابه الله، بل بالعكس يدرك بالدليل أنه مخالف، إدراكنا لله سبحانه وتعالى أنه هو المخالف للأشياء كلها، أنه شيء مخالف للأشياء، هذا معنى معرفتنا لله شيء لا كالأشياء، أنه الشيء الذي خالف الأشياء كلها بكل الصفات. من جزء من جزء ما يدرك بالعقل، والذي يدرك بالعقل هو كل الأشياء كل الموجودة، إنه موجود ما قلنا ما هو موجود ولا قلنا ما هو شيء، ما قلنا أنه الموجود أو الشيء الذي يخالف جميع الموجودات والأشياء بكل صفاتها، ما كان موجود وموجود، أن لو ما قلنا موجود جاءه معدوم ولا جاء بشيء إلى ما نقول ما هو موجود، ما فرقنا، ما بلا قلنا العقل بيدرك الأشياء التي هي بيدرك كل شيء بخلاف درك النفس الذي هو الحواس الباطنة، ما بيدرك إلا أشياء محصورة هي الآلام والضروريات والكذا والأشياء، وهذا مختص بالمحدثات، هذه بيدركها الوجدان الداخلي للإنسان الحواس الظاهرة والباطنة. إلا لكن معلومات العقل بتحصل له إما من خلال الحواس الظاهرة أو من خلال الإحساس الباطن أو من خلال النظر والتفكر، ما كان طريق النظر والتفكر والدليل فلا فيصح أن يشهد البيع على الله سبحانه وتعالى، وما كان من قبيل ترك النفس أو من إدراك الحواس الظاهرة فلا يجوز أن يترك الله به. هو ما بلا لأنه إحنا الحين ما أنتم تشتون إن إحنا الحين معناتها ان احنا بنعرف الله، هو ما يشتي قصدها ان احنا يشتي قصدها كيف نعرف الله، نعرفه ندركه ندركه كيف الادراك، ما بشي ادراك ناس لشخص الله سبحانه وتعالى ادراك شخصي له ولا بحواس ولا بشعور، قصدي يفهم واحد كذا، ما هو ادراك بشعور ولا هو ادراك بحواس، انما هو ادراكنا اننا لا نستطيع ان ندركه لانه مخالف لكل ما نعرفه من المدركة، بس هذا هو معرفتنا بالله سبحانه وتعالى أننا لا نستطيع أن ندركه إلا بوجه بأنه هو الحي الموجود الدائم وأنه هو المخالف لجميع المدركات، فمن جهة مخالفة لجميع المدركات علمنا أننا لا نستطيع أن ندركه. المخالفة هو موافقة أيوه مع الله كلها ذات كلها مخالفة ما بشي موافقة، لا ما اشترك معها في شيء ورجع اختلف معها في شيء آخر، بل هو الشيء المخالف لجميع الأشياء، ما في شيء مثل مخالفة، يعني أن هناك مخالفة بين الأشياء ولكن هناك موافقة بينها وفي بقية الصفات، مثلا الأجسام مختلفة في أشكالها في ألوانها لكنها مشتركة في الجسمية، الأعراض مختلفة في مثلا أنواعها وفي كذا ولكنها مشتركة في كونها أعراض، الأجسام والأعراض مشتركة كلها في كونها محددة كونها مقدرة وكونها مختلفة ولا بدلها من مخالف ومن مقدر ومن محدد عددها، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا أنه شيء وراء هذه الأشياء كلها لا ندركه إلا بأنه هو المخالف لها في كل شيء في كل الأشياء. لا قبانة متفاق، فأما ما ليس بذي أي سن ولا يدرك درك محسوس، قال أي بذي وجود، قال خلي وإنما معناه كمعنى حيث هو في حالة هنا ولوي ولا يتأخذ لكم محسوس ولا يعرف فرع ولا سوس يعني أصل، ولا يبين عن نفسه بأثر من تدبير ولا يستدل على وجوده بدل منير، فليس فيه لنا مطلب، هذه هو عدم عربي عربي ما معشي أصل وراء ذلك، يا عم علي. إذا أنا هذه جاي وين أنتوا؟ من جات عمان؟ هاي الله ذا الحين دقائقون. تمام. ولا لنا إليه بحمد الله مذهب، وإنما قولنا في العدم إنه خلاف في الوهم لا في حقيقة للعدم موجودة. ما معنى بشي هناك للعدم حقيقة موجودة وأن مخالف الحقيقة هذه بقية الحقائق؟ ولا عين منه قائمة ولا محدودة. لا وهم حين كل مخالف الأشياء. أبلا معنى إحنا بنفهم إن العدم هو عدم الشيء. لكن ما معنى أن الشيء هناك حقيقة شيء ثابتة تتصف هذه الحقيقة لأنها مخالفة لبقية الأشياء والحقائق؟ لا، بل العدم هو عدم الحقائق، عدم الشيء، أي لا شيء. متوهمة ما هي؟ ها؟ ما معها ما هي أصلاً؟ ما قال خلاف خلاف في الوهم. يعني هو إحنا الخلاف هو في الوهم، إحنا يعني عندما نفهم معنى العدم بنفهم إنه مخالف للموجودات، لكن ما نفهم من تخيل العدم شيء مخالف للموجودات، إنما معنى كلمة عدم هي عدم الوجود، ولا أن يعرف الإنسان أن عدم الوجود هو غير الوجود، لكن ما بشي حقيقة هناك قائمة للعدم، صح أن تقال أنها مخالفة أو موافقة، إيه. وإنما يطلب خلاف الأشياء كلها في حقائق الأعيان، بشي يقول له وجود في الخارج، نقول إنه مخالف أو موافق. كذي يقول له وجود مثل الله سبحانه وتعالى. أما العدم فمعناتها ما بشي. أسف إن ما بشي ذا جو هو بالتصرف بول. فالموافقة والمخالفة ما هو شيء أصلا. هو عدم. لا لا يعني دوار. يعني شيء موجودة. بما يترك في العقل والعلم من الاختلافي بفتح الإيقان. وكذلك وجدنا الإختلاف الصحيح اليقين يكون بين ما يحس أو يعقل من الأشياء التي لها كون. فأما العدم الذي هو ليس يعني عدم، والذي لم يتوهم له قط أيس يعني أطل، فليس في بعده من أن يقال مختلف بحقيقة أو مختلف وهم، يعني ليس لا يختلف وهم في بعده عن هذا الأشياء، في بعده عن أن يقال أي ليس هنالك ليس في بعده عن هذه الأشياء وهم، يعني بل هو الواقع إنه بعيد عن الصف المخالفة والموافقة. لا أيوة هذا فيه عدم، لكن الذي يعني بعيد عن أن يقال فيه إنه موافق أو مخالف، ليس هنالك وهم في بعده عن أن يقال فيه مختلف بحقيقة أو مختلف، ما به وهم في أن هذا بعيد عن وصف وجه والإختلاف والإئتلاف. لا لا ليس هنالك وهم، يعني ما بالشك في أنه بعيد عن هذا الأشياء، ليس هنالك شك في أنه بعيد عن الاتصاف بالإئتلاف والإختلاف. العدم ايوه يا خبير، انك بتقول وش موضوع وجود هذا موضوع وش يعني العدم؟ قبل العدم معنى عدم الوجود، ما بشي اهم من المجبر من الثبات والمستحيل والذي لا يمكن وجوده. وش يعني انه مستحيل وجود هناك لوجود الخارج، واحنا بنقول الذي لا يمكن وجوده، بنقول لك ان اما التعبير بدنا نعبر عن الاشياء، تعبر عنها بالفاظ لانك تفهم زي المعنى من المعنى، لكن اما ان يقول لها وجود في الخارج وحقيقه ما بشي. لما نقول انها متفقه او مختلفه او مؤتلفه او ما العدم معناها لا شيء، كيف نحكم على لا شيء بالماثله والمخالفه والاتفاق والاختلاف؟ وايش يعني خبر متدام حذف اي قال هو مختلف بحقيقه او مؤتلف، وليس لاحد علينا والحمد لله باختلاف منه ولا ائتلاف متكلم. ما لا متكلم علينا في أن يقال إنه مختلف أو غير مختلف، ما له مجال في هذا الكلام، ما يقال يعني الكلام بهذا باطل. هو غير ذي شك عدم الأعدام، هذا العدم المطلق هو عدم الأعدام، يعني هو اللا شيء، ولا يرتفع عنه إلا بعبارة المنطق لطول الكلام. ما بلا بنعبر عنه، بس بنعبر عنه بقولنا عدم وقولنا كذا، إن اللي يفهمها الإنسان ولا ما هو شيء في الواقع في الخارج، لأنه لا شيء، هذا من يقول شيء ولا شيء. يعني العدم المطلق أبلا تأكيد تأكيد العدم، لا لا ما هو عدم الأعدام، إنما هو العدم المتصف بالعدمية بس، أو لا تأكيد العدم.